إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي الكرام، نلتقي في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، هذا العيد الأسبوعي، وموضوعنا بإذن الله سبحانه وتعالى في منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين، قال: من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق. منزلة الصدق، وهي المنزلة التي بها يقوم القوم، وهي المنزلة التي تنشأ منها المنازل الأخرى. فهذه المنزلة من صار عليها كان من الناجين، ومن أعرض وتخلف عنها كان من الهالكين. الصدق عباد الله، نعم، وما قل الصدق بيننا، والصدق منازل ومراتب. قال أهل العلم: الصدق مراتب، الصدق في الأقوال، والصدق في الأعمال، والصدق في الأحوال. والجميع ينتبه ويعرف المرتبة الأولى، وهي الصدق في الأقوال. نعم أحبتي، قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى: قل صدق الله. نعم، الذي اتصف بالصدق هو الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فالذي لا يعبد الله ويدعي أنه مؤمن هذا ليس بصادق، هذا ليس بصادق. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر، فإنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وجاء في الموطأ للإمام مالك رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أيكون المسلم بخيلا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قيل: أيكون المسلم جبانا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال النبي لا، لا يكون المؤمن كذابا، فالكذب من صفات المنافقين، والكذب حبله قصير مهما قال، فإياكم والكذب، والكذب ريبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصدق طمأنينة الذي يصدق تراه مطمئن، والذي يكذب تراه حقير، حقير بين الناس ليست له قيمة، هذا كذاب. واعلموا أن الصدق يرفع المرء، يرفعه، فالذي لا يخاف في الله لومة لائم دائما تراه يصدق في أقواله وأفعاله وأحواله. نعم أحبتي، الكذب قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر. وزاد مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وكان الصحابة يخشون هذه الخصلة، خصلة النفاق والكذب. جاء في ما يرويه أبو داود والبيهقي وابن أبي الدنيا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما أنا في البيت ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ أمي تناديني. وهذا الحديث لكي تتنبه إليه الأمهات، ولكي يتنبه إليه الآباء. اسمعوا جيدا بارك الله فيكم. قال ابن عمر رضي الله عنه: بينما أنا جالس في البيت ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أمي تناديني: تعال يا ابن عمر أعطيك، تعال أعطيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله أما لولا أنك لم تعطيه كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة التي تنادي ابنها تعال أعطيك وتكذب عليه. فلا يوجد في دين الله هذه كذبة بيضاء كما يقال، هذه كذبة صغيرة، لا، الكذب كذب. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الصدق منزل فوق، تأتي بعد منزلة النبوة، تأتي بعد منزلة النبوة. وقد جاء في تفسير ابن كثير، والصنعاني أيضا في تفسيره، وأبو داود والإمام أحمد في قصة حبيب بن زيد، حتى تعلموا أن الصدق لا يكون إلا في الأقوال، يكون أيضا في الأقوال ويكون في الأعمال. انظروا إلى هذه القصة، هذا حبيب بن زيد ادعى في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أناس لهم النبوة، يدعون أنهم أنبياء، ومن بينهم الأسود العنسي في صنعاء في اليمن، وادعى النبوة مسيلم الكذاب. كتب رسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مسيلم رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الأرض قسمة بيني وبينك، فمن أراد دخل معي ومن أراد اتبعك، والسلام. فأخذ الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام واشتد غضبه، ثم صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال: من يحمل رسالتي هذه وله الجنة، من يحمل رسالتي هذه وله الجنة. فكان الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الكبار، فما قام إلا شاب له 14، شاب له 14 سنة قام وقال: أنا يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى أمك لكي تستأذن منها. من أمه؟ أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، المرأة التي توزن ألف رجل، مرأة بألف رجل، التي كانت تقاتل على يمين رسول الله وعن يسرته، امرأة أم عمارة رضي الله عنها. فلما ذهب إليها حبيب بن زيد قالت له: يا بني أتستأذنني في الجنة؟ أتستأذنني في الجنة؟ ربح البيع يا بني، ربح البيع. فخرجت معه وهي توصيه وتقول له: يا بني إياك أن ترجع عن دينك، ولو قطعوك وقطعوك إربا إربا لا ترجع عن دينك. فلما وصل الشاب إلى مسيلمة الكذاب قال له: اقرأ ما عندك. فأخذ الرسالة وقال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يرثها لمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فقال له: وأنت ماذا تقول يا حبيب؟ قال: أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: وهل تشهد أني رسول الله؟ قال له: لا أسمع. وردد عليه مرة والمرة: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. وأخبره: وماذا تقول؟ أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنك كذاب، في وجهه. فأخذوه وقطعوه. فوصل الخبر إلى أم عمارة أمه، فقالت: الغسل علي حرام حتى أقتله. فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقتله ابنها عبد الله بن حبيب مع وحشي. هذا لكي تنظروا إلى صدقهم في الأفعال والأقوال. الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو لا يتبع سنة، وهو يفعل في سنة، هذا كذاب. الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي، هذا كذاب. الذي يقول أحب رسول الله وهو لا يتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الذي يقول أحب رسول الله ولكن لا يفعل شيئا، لا يتقرب إليه، لا يتبعه، هذا كذاب. نعم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في أنس بن النضر، كما روى الإمام أحمد. قال أنس بن مالك قال: لما غزى النبي عليه الصلاة والسلام الكفار في غزوة بدر، قال عمي أنس بن النضر: لقد غبت عن أول مشهد شاهده النبي عليه الصلاة والسلام، والله لئن يشهدني الله عز وجل مشهدا ليرن ماذا أصنع. وعد الله عز وجل أنه إذا أشهده مشهدا أي غزوة ليرين الله ماذا يصنع. فلما جاءت غزوة أحد أخذ سيفه وقال: الله، لما انكشف الرماة من الجبل خالفوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا. قال أنس بن النضر: اللهم إني أبرأ مما فعل وسمع المشركون، اللهم إني أبرأ من المشركين وأبرأ من هؤلاء، أي المسلمين الذين خالفوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ سيفه وتقدم، فلقيه سعد بن معاذ وقال له: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فانغمس في الأعداء وقاتلهم قتالا شديدا حتى قتل، حتى قال أنس: وجدناه بين القتلى وفيه 80 جراحة، ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالسهم، فما عرفناه مثل به، فما عرفناه حتى جاءت أخته وعرفته ببنانه، عرفته بأصابعه. ففيه نزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله على شيء ففعلوه، فمنهم من قضى نحبه أي قتل، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا تبديلا. ولهذا إذا جاءك خبر من أخيك فتثبت، فتثبت. إذا جاءك بخبر وقال لك فلان يقول عنك كذا وكذا، تثبت ولا تطير وتطيش بهذه المقولة وتبني عليها ما تبني. ألم تسمعوا قول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تأملوا، نزلت هذه السورة في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. هذا الرجل، هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني مصطلق، أرسله إلى بني مصطلق لكي يأخذ الأموال، أموال الزكاة. فكانت بينه وبينهم في الجاهلية عداوة، كانت بينه وبين هذه القرية عداوة. فلما وصل من بعيد رأى القوم ينتظرونه فرحين لكي يعطوه الزكاة، كلهم قد خرجوا. فلما رآهم وسوس له الشيطان، قال: هؤلاء يتربصون بك ليقتلوك، جاءتهم الفرصة لكي يقتلوك. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن القوم ارتدوا على أدبارهم، إن القوم ارتدوا على أدبارهم، خرجوا من الإسلام. انظر كيف وسوس له الشيطان، هذا صحابي رضي الله عنه. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم وقال لهم: هل هذا صحيح؟ قالوا: لا. قال القوم: هل غضبت علينا يا نبي الله؟ رأينا رسولك قد رجع حينما رآنا، هل نزل عليك الوحي؟ قال: لا. قال: اذهبوا فأقضي فيكم. فأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال له: اذهب وتربط بهم، هل يقام الآذان عندهم؟ فذهب خالد بن الوليد، فوصل قبل صلاة المغرب، فسمع النداء، سمع الآذان، ثم انتظر وجلس حتى العشاء، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الناس، القوم يصلون، كيف لهم أن يرتدوا؟ فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي ربما قد قاتلتموهم وقتلتموهم. فلهذا إذا جاءك شخص بنبأ فتبين، ولا تكن عندك الأحكام جاهزة تحكم على الناس بما قال لك هذا، أصلا يسمى فاسق لأنه ينقل الأخبار. وجاء فيما يرويه البخاري رحمة الله عليه أنه ذهب إلى رجل لكي يأخذ منه حديث، ذهب إلى رجل لكي يأخذ منه حديث، فرأى هذا الرجل ينادي دابته التي تفلتت منه ويشير إليها بثوبه كأن فيه شعير، يشير إليها: تعالي، كأن في ثوبه شعير. فلما جاءت أخذها، فقال له البخاري رحمة الله عليه: أو كان في ردائك شعير؟ قال: لا، ولكن أوهمتها حتى أقبضها. فذهب وأعرض عنه البخاري رحمة الله عليه، فقال له: إلى أين يا إمام، إلى أين تذهب؟ قال له: لا أخذ الحديث من رجل يكذب على البهائم، لا أخذ الحديث من رجل يكذب على البهائم. نعم، الصدق، الصدق يا عباد الله، الصدق في الأقوال والصدق في الأحوال، واصدقوا مع الله عز وجل في أعمالكم، من شروط لا إله إلا الله الصدق. اصدق مع الله الذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة محمد. والصديق هذه الأمة أبو بكر، لماذا وصل هذه المنزلة؟ لأنه صدق بأفعاله أقواله، فالذي يقول ولا يفعل هذا كذاب، الذي يقول ولا يفعل هذا كذاب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، تقول كذا وأنت تفعل العكس، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك، ألست بعاقل؟ واعلموا بارك الله فيكم أن الكذب إذا عم وشاع وانتشر أفسد ودمر. الكذب إذا شاع وانتشر أفسد ودمر، والصدق إذا شاع وانتشر أصلح وعمر، أصلح وعمر. لماذا صرنا في المؤخرة؟ لأننا لا نصدق. الذي يعمل لا يصدق في عمله، والرجل لا يصدق مع أولاده، وكما تدين تدان. الذي يكذب على أولاده فلا بد للأولاد أن يصيروا كذابين والعياذ بالله. أصدق. والذي يكذب على زوجته، وللذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز الكذب في ثلاثة مواطن، كما جاء في حديث أبي داود، والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: الرجل بين زوجته، والكذب في الحرب، والكذب للإصلاح بين الناس. ثلاثة مواطن، والحديث صحيح. الرجل الذي أو الزوجة مع زوجها فيقول له: أنت أجمل الناس، أنت كذا، هذا للمودة لكي تطول المعيشة بينهم. لا بد أن يكذب، وإلا صارت بغضاء بينهم. فهذا جوزه النبي عليه الصلاة والسلام. والكذب في الحرب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، وهذا في الجهاد الشرعي. والكذب في الصلح بين الناس، رجلان تخاصما فيجوز لك أن تصلح بينهم، أن تقول: لقد سمعت أخا فلان يثني عليك ويقول كذا ويقول كذا، ويثني عليك ويذكرك بخير، فهذا يجوز للصلح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.